تدري ايه غير ان احنا معاها وهوانا من هواها والكل اليوم ده يقول يا ريتنا مصريين العزة والكرامة والهمة والشهامة من زيك انت مصر شايلها مين مين مين هنقول لي مصري ايه غير ان احنا معاها مصري ايه غير ان احنا معاها